المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، كل واحد يتولى الثاني، ينصر يساعد. وفي هذه الآية دليل على أن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست خاصة بالرجال، حتى النساء عليهن أن يأمرن بالمعروف وينهين عن المنكر، ولكن في حقول النساء ليس في مجامع الرجال وفي أسواق الرجال، لكن في حقول النساء ومجتمعات النساء في أيام العرس، أيام الدراسة وما أشبه ذلك، إذا رأت المرأة منكرا تنهى عنه، وإذا رأت تفريغا في واجب تأمر به، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل مؤمن ومؤمن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.